الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني وفيه إجابة على أسئلة الإخوة الوافدين إلى دورة الإمام الألباني، الدورة 17، والأسئلة كثيرة، وانتقيت ما يخص المادة التي درستها من آيات الأحكام، والمتبقي من الأسئلة سيكون لها إن شاء الله تعالى نصيب من الدروس القادمة ومتابعة الإخوة وسفرهم في الغالب اليوم وغد، تكون على موقعنا إن شاء الله تعالى، والإجابة ستكون فيها شيء من سرعة حتى أستطيع أن أغطي أكبر كمية ممكنة. أخ يقول: امرأة قتلت شخصا خطأ وعليها صيام شهرين لعدم وجود الرقبة، فهل المرأة الحامل يجوز لها أن تطعم من الشهرين؟ الجواب لا، وسبق توجيهه في الدرس، وقلنا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه مرأة الحامل، وهذه مخصصة من قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا التخصيص يقتضي أنه لا صلة بالتحول إلى الإطعام في كفارة القتل، السبب اختلف والحكم اختلف، فهذا حكم مستقل. وبهذه المناسبة أجيب على سؤال ورد كثيرا، يعني ممكن إجابة على 20 سؤال: من عليه صيام شهرين متتابعين بسبب القتل، إذا ما استطاع أن يصوم إلى ما يتحول، هل له أن يطعم 60 مسكين؟ الإطعام غير مذكور في الآيات، بل لا يوجد نص شرعي في الأحاديث يجوز الإطعام ويجوز الإطعام، ومن استبدل بالإطعام استبدل الصيام بالإطعام إنما هم المتأخرون، لم يثبت ذلك عن الصحابة أيضا رضوان الله تعالى عليهم. فالذي في ذمته كفارة القتل شهرين متتابعين ولا يستطيع أن يصوم يوصي بالصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، في أواخر حياته يتفقد الإنسان أمره، فإذا بقي دين لله في حقه فأولى الأشياء أن يسد العبد دين الله جل في علاه. فيقول الرجل لأولاده والمرأة لأولادها كذلك، لأولاد الذكور والإناث: علي شهرين متتابعين، فمن يتحمل عني هذا الصيام؟ أما إذا كان شرعه وهذا يلزم منه، الذي يتحمل الصيام واحد. لماذا واحد؟ لأن الله قد فرض في صيام شهرين أن يكونا متتابعين، ولا يمكن تحقيق هذا الأمر بالتوزيع. وقلت لكم: لو أن امرأة مثلا كان عليها قضاء فقصرت وبقيت ذمتها مشغولة عند الله، امرأة طول حياتها ما بتقضي ما كانت تفطر بسبب الحيض، وآخر حياتها ما تستطيع أن تفعل شيئا، وبقي الدين واجبا عليها والإطعام لا يجزئ، تقول لبناتها أولادها البنات تحسن، تقول: علي على شهر كذا، علي شهرين أو 3 أشهر، وهذا لا يلزم فيها التتابع، فتوزع هذه الأيام على الأولاد. من كان عليه صيام، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: من كان عليه صيام فما استطاع أن يؤديه في هذه الحياة فليصم عنه وليه، فالواجب على العبد أن يحفظ ما أوجب الله تعالى عليه. هل يجوز لخال الأم أن يصافح ابنتها؟ خال أمي أخو جدتي، فأخو الجد جد وأخت الجد جد، ولذا أنا يجوز لي أن أصافح عمة أبي، لأن عمة أبي أخت جدي. وهذا المراد بكلام الفقهاء وما على. فخال أمي خال أم البنت ما حرم عليها، فيجوز أن تصافحه ويجوز أن يخلو بها إلى آخره، فهو محرم في سائر الأشياء. نريد من فضيلتكم نصائح وتوجيهات للشباب في الجامعات المختلطة في مواجهة الفتن والشهوات وفي التوفيق بين طلب العلم الشرعي وطلب العلم الدنيوي. أولا، هنالك واجب شرعي على كل مكلف في العلم الشرعي أن يتعلم ما يلزمه في يومه وليلته، وما يطهر ظاهره وباطنه، وما يقع به علاج الشهوات وعلاج الشبهات. فيجب على كل مسلم أن يكون معافى في دينه. فقهاؤنا وعلماؤنا يحرمون سكن بلد لا عالم فيها، لأن الإنسان العاقل لا يسكن بلد لا يوجد فيها طعام وشراب. والعلم كالطعام والشراب، العلم للدين كالطعام والشراب للأبدان. فلا نريد أن نسمن أنفسنا ثم نكون حطب جهنم والعياذ بالله تعالى. فطلبة الجامعات الواجب عليهم أن يصرفوا شيئا من أوقاتهم فيتعلموا أمر دينهم. وإن كان الإنسان طالب علم فالدراسة الأكاديمية لا تمانع أن يكون الإنسان طالب علم، وأن يحفظ القرآن وأن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على الطالب أن يغض بصره، ولعله ينجو عند الله عز وجل، ينجو رأسا برأس، إن أمر ونهى وذكر الناس وذكر الغافلين، إن كان ذكرا ذكر الطلبة، وإن كانت أنثى ذكرت الطالبات بأوامر الله عز وجل وباللباس الشرعي وبأحكام الله سبحانه وتعالى. فلعل من يصنع ذلك ينجو رأسا برأس، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول في الجزائر هنالك وكالة تقرض الشباب قروضا بفائدة، طبعا فائدة هذه عليها خطوط حمر كثيرة بربا بفوائد ربوية. الربا ليس فائدة، وهي تابعة للدولة، تدخلت الدولة وتحملت سداد الفائدة الربوية للبنوك، فصار العقد الذي يتسلمه المقترض لا ذكر فيه للفائدة. فما حكم الاقتراض من هذه الوكالة؟ العلماء يذكرون، وهذا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه في المرفوع، والراجح أنه من قول قتادة من دعامة السدوسي: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا الجهة المقرضة يجر عليها هذا القرض نفعا، وكانت الجهة التي تسد هي من ضمن مؤسسات الدولة، ولكن المقرضة انتفعت بهذا القرض فهذا ربا، فهذا ربا. وأما إذا ما كان هنالك انتفاع فلماذا هذا التطويل؟ هذا التطويل يستدعي من المفتي أن يتوقف طويلا وأن يفهم ماذا يجري بالتفصيل في حقيقة الأمر. فليست العبرة أن الدولة تعطيك بربا ثم الدولة تسد عنك الربا. فإذا كانت الجهة المقرضة مستفيدة فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولذا لماذا هذا التطويل؟ فيه في المسألة سر، هذا السر أنا لا أعرفه، أنا أحتاج أن أفهم ماذا يجري بدقة. لو أنا رجلا ورعا وله قريب أو صديق لا يبالي، لا يتقي الله جل في علاه، ومر هذا الرجل يتقي في أزمة مالية فقال له خذ ربا وأنا بدفع عنك، من الآثم؟ طرفان، من الآثم؟ طرفان. لكن الذي يدفع أشد إثما بجرأته على حدود الله جل في علاه. فإذا الجهة المقرضة استفادت فكل قرض جر نفعا فهو ربا، والله تعالى أعلم. ما المقصود بطابة؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر نفسي، ما يستطيع واحد يحدد كيف تطيب المرأة، فهذا تطيب، هذا المرأة تطيب له بسبب لونها، لون بشرتها، وتلك بسبب طولها، وأخرى بسبب نعومتها، وهذه مسائل تخص الرجال. والله جل في علاه لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فقهاؤنا يقولون هذه آية دلت بمنطوقها على جواز التعدد، ودلت بإشارتها على جواز نظر الخاطب للمخطوبة، لأن المرأة لا تطيب للرجل حتى ينظر إليها. فتطيب المرأة. وهنالك يعني في إشارات العيون بين الذكر والأنثى ما الله به عليم. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم لبعض من أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار قد انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما. انظر إليها أحرى أن تبقى بينكما ليش؟ المودة. فهذه النظرات النظرة الشرعية المباحة لها أثر في النفس، لها أثر وأثر عميق في النفس. ولذا من سوء عادات بعض الأقوام كانت قديما بيننا ومن الآن ما بقيت، كان الرجل يتزوج المرأة وهو لا يراها، ما يراها حتى تزف إليه، يمنع من رؤيتها في خطبتها، وهذه عادة قبيحة ليست بحسنة. ولعلها كانت عند بعض الأنصار، فالنبي هدمها بقوله انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ما المقصود بقوله ما ذبح على النصب؟ هل هذا خاص ببيت الله الحرام؟ لا، كل ما ذبح على النصب أو أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تذبح لمقامات، بعض الناس تزعم أنها تذبح لأنبياء، واعلم علمني الله وإياك أنه لا يوجد محل ومكان فيه معرفة صاحب هذا القبر من الأنبياء على وجه الأرض على وجه يقين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كل من زعم أن هذا قبر نوح وقبر شعيب وقبر فلان وقبر علان، هذه يصنعونها الزوار ليتكسبوا بالمال. في الأردن يوجد في 4 مقامات لهود، وآخر مقام رأيته كان في تلال علي، مدين قبر طويل قبر هود. فكل من يريد أن يتكسب ولا سيما في بلاد الشام، وهذا كثير في سوريا وفي العراق، يقول يصنع مقاما يقول هذا مقام النبي فلان. لا يوجد دليل قطعي على محل وفاة نبي وتحديد قبره على وجه فيه يقين إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وسائر القبور مضمونة، سائر القبور على وجه الأرض التي تنسب للأولياء وتنسب للخضر، طبعا الخضر في كل محلة، في بعض البلاد خضر، أصحاب الكهف في 4 أماكن أصحاب الكهف في تركيا وفي فلسطين وفي الأردن. فلا يوجد قبر، لا يوجد قبر إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ذبح لنصب لشيء قائم منصوب تعظمه الناس، فهذا الذبح وصاحبه أراد الذبح لهذا المقبور فهذا ذبح لغير الله، وهذا ذبح يحرم أكله، وفعله شرك بالله تعالى. قل إن صلاتي وإيش ونسكي ومحياي ومماتي ليش لله رب العالمين. هل يجوز لك أن تصلي لغير الله؟ هل يجوز لك أن تنسك ونسك الذبيحة؟ هل لك أن تذبح لغير الله؟ فالذبح لغير الله شرك والعياذ بالله تعالى. إذا أدركنا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وذكيناه حلال، قطعا حلال إذا أدركنا فيه روح الحياة المستقرة، إذا بقيت في هذا الحيوان فذكيناه. وعلامة وجود الحياة حركته بعد الذكاء، فإذا ذبحناه فتحرك فالروح في الحياة مستقرة، وإذا ذبحناه وبقي هامدا ولم يتحرك فالحياة فيه عارضة وليست مستقرة ولا يجوز أكله. فما أدركناه من هذه الأصناف التي حرمها الله جل في علاه فذكيناه الذكاء الشرعية، وهي إراقة الدم بقطع الودجين وقطع الحلقوم وينهر الدم، فإذا نهر الدم فحينئذ الذبيحة حلال وإلا فهي حرام. وكانت العرب في جاهليتها تأكل هذه الأنواع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ما المقصود بالعدل وما هي الأمور الداخلة فيه؟ أولا الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، ما قال فانكحوا واحدة، قال فواحدة، ما قال فانكحوا واحدة، فانكحوا ما طاب لكم. هذه سنة لله في خلقه وسنة لله في شرعه. وما لم النساء، ما لم يكن هنالك رجال حقيقيون، طبعا مع احترام لإخواني وكلهم رجال، قل اليوم من وجدت فيه رجولة تامة، وأغلب الرجال اليوم يعني يرددون أبواق لرغبات النساء والرجولة والشحولة قليلة في الناس اليوم حقيقة. وقلت وما زلت أقول أن أقل عصر في عصر التاريخ فيه تمتع الحلال بالنساء عصرنا. عصر ما كله يعني عنوانه المظهرية الجوفاء. المظهرية الجوفاء اليوم البنت تزوج بعد الثلاثين قبل الثلاثين. البنت كانت تزوج في تاريخ الإسلام كله وفي البقايا العادات الجيدة عند المسلمين تزوج عند أول البلوغ. تزوج عند أول البلوغ. فالبنت يكون عمرها تخرج من الجامعة اليوم تدرس الطب والهندسة تتزوج يكون عمرها في مشارف الثلاثين. كانت المرأة هذه غالبا جدة. غالبا كانت قديما وأدركنا هذا لو كل واحد منا سأل جدته أو أمه كبير منا سأل أمه كم كان عمر أمك كم كان عمرك يا والدتي لما تزوجتي كم كان عمرها؟ 15. ما عندي أخت بلغت 15 عند الزواج ما بلغت 15. فالزواج مبكر حسن. أما المرأة لما تكبر وتعرف الرجال تعرف هذا مليح وهذا قبيح وهذا مجنون وهذا مذموم وهذا الممتاز عن غيره بكذا وتخالط الحياة وتعرف الرجال والله لن تكون غافلة. والله مدح المؤمنات الغافلات. من هي المؤمنة الغافلة؟ لا تعرف إلا زوجها لا تعرف أحد من الرجال لا تعرف واحدة من الرجال غافلة ما تعرف شيء. فلما تصبح هكذا تصبح الآن ما حكاش بين الرجل والنساء تصبح مواحدة. قال مريض في جنب طاولة لا اعمل أنت اشتغل أنت اعمل كل واحد يعمل لحاله شيء عجيب. الفطرة نسخت بسبب المسلسلات والتمثيليات والحياة الغربية التي غزتنا وإلى الله وإلى الله المشتكى وإلى الله المشتكى ولك القصر. ما جبت السؤال إيش العدل؟ العدل الإخواني في الدليل في المبيت. العدل يكون في المبيت ولا يميل الإنسان إلى زوجة من زوجاته ميلا ظاهرا إذا مال بقلبه وبمحبته فلا حرج كما لو أن الرجل مال لبعض أولاده أو لبعض بناته. يعني لو ملت لبعض أولادك في قلبك ولكنك ما ملت إليه ميلا ظاهرا فعدلت في العطاء وعدلت في حسن المعاملة وحسن المعاشرة فهذا أمر أنت لست مؤاخذا فيه. والواجب العدل المبيت في الليل. الواجب العدل المبيت في الليل وليس الوطن ليس الوطن وإنما المبيت في الليل والنفقة بمستوى واحد. يعني لا يلزم كل ما جبت لهذا الشيء جيب لهذا الشيء لكن هذه وهذه ينبغي أن يكون الطعام واللباس والحياة بالجملة في مستوى واحد في مستوى واحد. والله تعالى هل يجوز إخراج الكفارة اليمين نقدا أو إخراجها أرز ودجاج غير مطبوخ؟ إذا كان الفقير عاجزا عن الطبخ فلا تشرع. أنت كان تعطي شيخا كبيرا لا يوجد عندها أدوات طهي وإذا وجدت فهو لا يحسن الطهي فهذا لا يجوزه أن تعطيه دجاج وأرز. ينبغي أن تعطيه إيش؟ شيئا مطبوخا. وأما إذا كانت إذا كانوا يطبخون فلا حرج في ذلك ويجوز أن تعطي نقدا لرجل توكله بأن يشتري طعاما ويطعم المساكين ولا حرج في ذلك إن شاء الله. كان هنالك رجل عندما ماتت أمه كان صغيرا وأرضعته أخته الكبيرة كيف العلاقة بينهما؟ هي أخته في النسب وأمه في الرضاعة. طب هل هذا أثر؟ نعم له أثر. ما هو الأثر؟ إن تزوج فكان له أولاد ولأخته أولاد ولأخته أولاد له مثلا ولد ولأخته بنت لا بنته بنت أخته هو وولده بالنسبة لبنت الأخت العمة. ولذا لا يجوز أنا رضعت من أختي لا يجوز لابني أن يتزوج بنت أخي بنت أختي التي رضعت منها فأختي أصبحت بالنسبة إلي أما بالرضاعة وبالتالي الآن أصبح الولد بالنسبة للبنت أصبح إيش؟ أصبح ابن، أصبح البنت أصبحت مع الولد، العلاقة بينهما العمومة، وهكذا نوع نفس العلاقة. طيب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني العمومة للفقودة. ما حكم التسمية على الذبيحة؟ هل تسقط بالنسيان؟ وهل يشرع على السكين الذبح أكثر من الذبيحة؟ هنا سؤالان. السؤال الأول، من نسي أن يذبح، الأول التسمية واجبة لأمر الله عز وجل بذكر الله. ثانيا، من تعمد أن لا يسمي فذبيحته حرام. وأما من نسي فقد ثبت عند البيهقي وغيره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر الله في قلب كل مؤمن. فإذا ناسي ذكر الله في قلبه تؤكل ذبيحته، والمتعمد لا تؤكل ذبيحته. إذا كان هنالك شريط يذبح عدة أنعام، عدة دجاج، عدة دجاج في سحبة واحدة، فقال الإنسان بسم الله، فهذا يجزئ عن الجميع المذبوح، وهذا الذي يجري اليوم في الدجاج خاصة، فهذا يجزئ إن شاء الله تعالى. هل تدخل السبايا في الإماء؟ نعم، أصل السبايا، أصل الإماء سبايا الحرب، فلما تسبى في الحرب ثم بعد ذلك تباع وتشرى، فمتى ولدت لرجل أصبحت أم ولد عنده، فمتى أصبحت أم ولد عنده يحرم الآن بيعوها وإشراؤها. طب هنا مسألة، اليوم في الأعراف الدولية المقتورات يحرم الاعتداء عليهم، فلو كان هذا أمرا ثابتا فيجب علينا أن نحفظ سبايانا، سبايا المسلمات، فنحفظ سباياهم حتى يحفظوا سبايانا إذا كان أمر كذلك. وأعلم علمني الله وإياك أن المعيار الحقيقي لمعرفة أخلاق الشعوب إنما هو عند انتصاراتها في الحرب. فإذا أردت أن تعرف خلق شعب معرفة صحيحة ويكون عندك معيار دقيق جدا لمعرفة أخلاق الشعوب، فانظر إلى أخلاقهم في الحرب. انظر إلى الأمريكان في العراق كيف عاملوا الناس، تعرف هذه الحضارة وتعرف قيمتها. أي شعب، لذا نحن نتحدى الشعوب كلها على مر التاريخ أن يجدوا مغمزا في أخلاقنا عند إيش؟ عند انتصاراتهم. سمعتم اليوم في الركعة الثانية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيش؟ وأسيرا. نحن نطعم الأسير ونحن نعبد الله بذلك، العبادة الإحسان للأسير وإطعامه وعدم إذلاله، هذه عبادة من العبادات. ولذا الغرب يفخر بتشريعات الإسلام وتشريعات فقهاء الإسلام في الأسارة. زارني باحث وباحثة من جنيف من سويسرا وقدموا لي دعوة للمشاركة في مؤتمر، والدعوة موجهة لي من جمعية محمد ابن الحسن الشيباني لحفظ حقوق الإنسان. وين؟ في سويسرا. جمعية من؟ أنا أظن مع احترامي لكثير من إخواننا، كثير من الحاضرين بيعرفوا شو محمد الحسن الشيباني. كثير من الحاضرين، طب ليش سميت حالكم جمعية محمد الحسن الشيباني؟ قالوا محمد بن الحسن الشيباني هو أول من أصل حقوق السجين في الدنيا. في الدنيا ذكر حقوق السجين. فالسبايا إذا كانت نساء تحفظ بالصوم ولا تنتهك الأعراض ويترتب على حفظهن أن نحفظ السبايا الكافرات بإعمال اليوم في بعض بنود ما يجري في المعاهدات الدولية، فيجب علينا أن نكف عن هؤلاء النساء من أجل نسائنا. هل الإماء منسوخة في القرآن؟ من قال أنها منسوخة؟ وأين النسخ؟ ومات النبي والإماء موجودة، لكن الفقهاء يقولون إذا كان ترتب على حفظنا لنسائهم أن تحفظ أعراضنا فأعراضنا حفظها مقدمة على حفظ أعراض الصاق، والله تعالى. نريد منك نصيحة لمن بدأ جديدا في طلب العلم، اخلص لله واعلم أنك في عبادة عظيمة، واسترشد من هو أعلم منك، وابحث عن شيخ ذا سنة، وابحث عن شيخ ذي سنة صاحب سنة، واسترشده فيما أنت فيه. ولا تنسى الكتاب والسنة، فالعلوم كلها متشرعة عن كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وانتبه للحفظ والفهم، فالعلم في حقيقة أمره إنما هو توالد وتناكح بين الفهم والحفظ، فانتبه للحفظ وللفهم، احفظ وافهم ما تحفظ، وأولى ما يمكن أن تحفظه الآيات، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وابقى مسترشدا بمن هو أعلم منك، وتفقد حالك وتفقد عملك. وحلائل أبنائكم الذين من أصطابكم، فما هو حال الإبن من الرضاعة؟ ذكرنا أن النساء لما قال الله تعالى ولا يبين زينتهن، وذكر أصناقا، وقلنا الجامع بين هذه الأصناف كثرة المداخلة والدخول والخروج، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فقل محرم حرمة أبدية يجوز للمرأة أن تظهر زينتها عليه. فالنبي فربنا تعالى في الآيات لم يذكر في سورة النور لم يذكر العم والخال، والعم والخال داخل، وكل المحرمين حرمة مؤبدة، سواء بالمصاهرة أو سواء بالنسب أو بالرضاعة، فكل هؤلاء يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها، المحل الذي يزين لها أن تظهره، والشيء الذي في بدنها لا يقبل الزينة فهو عورة على أبيها وعلى أخيها وعلى عمها وخالها، على المذكورين وغير المذكورين، ولا يبين زينتهن إلا لبؤلتهن وآبائهن وأبنائهن إلى آخر الآيات. قال المفسرون زينتهن أي الموضع الذي يزين، فيحرم على المرأة أن تبدي ثديها لأبيها وأخيها، ويحرم على المرأة أن تبدي فخذها وأن تبدي ظهرها وأن تبدي خصرها، هذه مواقع ما تزين، اللي يزين إليها جيدها أسفل قدميها بالخلخال. أما المرأة تظهر تلبس بجامة شفافة هي شابة وأمام أخوها الشاب أو أمام أبيها، فهذا حرام، فهذا حرام، هذا احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك، فقط الزوجة هي التي ليس لها عورة عن الرجل، وفقط الرجل ليس له عورة عن المرأة، أما البنت لها عورة عن الأب وعن الأخ والمحارم، وليس لها أن تظهر شيئا إلا المواطن التي تتزين، يعني بلباسها المتبذل المستور، بلباسها المتبذل المستور. أما تلبس لباسا فاضحا وأن تبدي العورات فهذا أمر محرم لا يجوز. نرجو أن ترشدنا إلى كتب أو تفسير تعتني بآيات الأحكام. المؤلفات في تفسير آيات الأحكام كثيرة جدا، من أشهرها آيات الأحكام لابن العربي، وآيات الأحكام الجصاص، وآيات الأحكام الطحاوي، وآيات الأحكام الإمام الشافعي جمعها الإمام البيهقي، فهذه كلها من أقدم الكتب في تفسير آيات الأحكام. للشوكاني كتاب جيد اسمه فيوض العلام في تفسير آيات الأحكام، ومن التفسير التي اعتنت بالأحكام الفقهية على وجه بديع جدا تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، وتفسير الإمام القرطبي سمى الجامع لأحكام القرآن. قرطبي أقام كتابه على وجه يعني على وجه التركيز على استنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية، فسمى كتابه الجامع لأحكام القرآن، وطبع من وزارة الأوقاف الكويتية كتابا حسنا جدا أنصح به للموزع اليمني أيضا في تفسير أحكام القرآن. هل الألعاب على الهواتف والألعاب الإلكترونية تكون من الميسر لكونها كل لعب باطل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لعب باطل إلا أن يلاعب الرجل أهله وأن يركب فرسه وأن يرمي سهمه. وليس قوله صلى الله عليه وسلم كله باطل يعني حرام. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء أصنافا، والجامع بين هذه الأصناف النظر إلى مقاصد الأفعال. فالرجل إن لاعب أهله كان الولد، ورجل إن ركب فرسه ورمى سهمه استعد للجهاد وتوقح بدنه وحصلت عنده مهارة للرمي والجهاد. والرمي ليس خاصا بالنبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن قوة الرمي، فالنبي أطلق. وكل أنواع القوة أنواع الرمي إتقانها محمود، والنبي يقول ليس منا ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه، ليس منا يعني من تعلم الرمي ثم تركه. فتعلم القرآن ونسيانه كتعلم الرمي ونسيانه. فالناس صنفان، علماء والفروسية فروسيتان، فروسية علم وبيان، فروسية سيف وسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا عونا لأهلهما فهو كل على نوع من الإنسان. هذا كلام ابن القيم في كتابه البديع العظيم الفروسية. الميسر الألعاب التي يقام عليها الناس، فاللعب بغير قمار ميسر، اللعب من غير مال ميسر، واللعب بمال قمار. الألعاب اللي عاد الناس بتقامر لا يجوز لك أن تلعبها من غير مقامر. من أين هذا مأخوذ؟ مأخوذ من القرآن. من أين القرآن؟ من قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر. خالف علماؤنا ما هو سر اقتران الخمر من الميسر؟ قالوا الخمر الكأس يدعو إلى كأس، والميسر الدست يدعو إلى دست، والشوط يدعو إلى شوط. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من أكل، قال من لعب النرد شير، نرد النرد الضامة يعني، من لعب النرد شير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. قال شراح الحديث الإنسان في العادة قبل أن يأكل ماذا يصنع؟ بده يأكل من تشو يعمل مزلي فيها، كيف تأكل دون أن تغمس يدك؟ فعلماؤنا يقولون الأكل القمار، وغمس اليد غمس اليد الميسر، فالأكل يسبقه غمس يد، والقمار يسبقه ميسر، القمار يسبقه ميسر. يعني الناس الآن في يوم تلعب الشدة، وأغلب يلعب الشدة بيقول لك على المغلوب، الطعام الشراب على المغلوب هذا قمار، سواء كقل أو كثر. لعب الشدة دون القمار أصبح إيش؟ أصبح ميسرا. فكل لعب يترتب عليه قمار في عادة الناس فاللعب به من غير أكل مال حرام ميسر. لكن أيهما أشد إثما، الميسر أم القمار؟ القمار، لأن كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمارا. بعض السلف كما في أثار كثيرة جدا وحشدها الخرائط في باب في كتابه مساوئ الأخلاق ذكر أن لعب الجهل الصغار ميسر، لعب الصغار اللي بيلعبوه الكبار بالمال لعب صغير فيه ميسر. فهذا هو الفرق بين الميسر. أما ليس كل لعب موجود على الجوالات وموجود في أعراف الناس لا يكون ميسرا، والله تعالى أعلم. هل ورد دليل على أن ذكر التثويب في الأذان الأول؟ ثبت عن الطحاوي والنسائي الكبرى من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنت فقل في أذنك الأول الصلاة خير من النوم. هل الميت موت سريري يجوز أن نزيل عنه الأجهزة، نرفع عنه الأجهزة بعد أن يتفق الأطباء أنه لا حياة فيه؟ فإذا بقي مجال للحياة فلا يجوز لنا أن نرفع الأجهزة عنه. هل من زنى بامرأة وهي ليست عاهرا، ليست العبرة بأن تكون عاهرا، العبرة أن تكون ما مسها غيره. طيب، هل من زنى بامرأة وهي ليست عاهرا ولم تحمل منه ثم تزوجت ثم تطلقت، فهل له يتزوجها؟ نعم، إن علم توبتها وأنها تقلع عن الزنا وأنها أقلعت فله يتزوجها. فالإصابة بالحرام لا يمنعه من أن يصيبها بالحلال. بل أخرج ابن أبي شيبة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء له بشاب وشابة قد زنيا فقال: فلينكحها، يعني هي امرأة ما صابها غيره. واستدل بمثل هذا وعن عمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من انفراداته عن المذاهب الأربعة، قال أن الرجل إذا زنى بامرأة وحملت منه ولم مسها غيره فالولد ينسب إليه، فالولد ينسب إليه. طبعا والإصابة حرام، والإصابة حرام، وعمر هكذا صنع مع أولاد الجاهلية، والله تعالى أعلم. ذكرتم حفظكم الله كتاب الخطيب الإسكافي وابن الزبير الغرناطي وأهميتهما في البلاغة القرآنية وأسرار النظم، فأرشدون إلى غيرهما. الكتب التي في أسرار النظم القرآني وبيان البلاغة في مكتبة الإسلامية كثير، ولا سيما في العصور المتأخرة من قبل المعاصرين، فمثلا عائشة بنت عبد الرحمن مسمات بنت الشاطئ المصرية التي كانت مقيمة في المغرب لها كتاب في تفسير البيان للقرآن، تفسير البيان للقرآن. والسابقون بعض التفاسير اعتنت عناية جيدة بالبلاغة، وللأسف أكثر من اعتنى بالبلاغة الزمخشري في الكشاف، ولكن الزمخشري في الكشاف معتزل. فبعض أهل السنة فسر القرآن وجهد أن يفسره وأن يصفي كتابه من اعتزاليات الزمخشري، فكان على رأس هؤلاء مثلا النسفي في مدارك التنزيل، والبيضاوي في أنوار التنزيل، وأبو سعود في إرشاد ذوي العقل السليم، وجمع من المفسرين، ولكن جل هؤلاء أشاعرة، وبعضهم غفل عن بعض اعتزاليات الزمخشري وبقيت في كتابه. وغفرت من قريب أسابيع، غفرت بمخطوط مليح نافع محفوظ في بعض مكتبات ألمانيا، يعني الاعتزاليات الزمخشري في تفسير بيضاوي لبعض علماء مصر اسمه أحمد النوبي. هل يجوز هجر الزوجة التي تسب زوجها وتؤذيه خارج البيت؟ الواجب على الرجل أن يرعى زوجته، واجب عليه أن يربيها، أن يعظها، أن يذكرها بالله، وأن يهجرها في المضجع، ولا يعرف ذلك أحد غيرهما. هذا الهجران يكون في غرفة النوم بين الأزواج، وعلاقتهم أمام الأبناء والبنات علاقة جيدة، ما يظهر شيء، ما يظهر شيء. أما خارج البيت إذا الرجل ما تحمل فله هو أن يخرج من الداخل خارج البيت، المرأة لا تخرج من خارج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما غاضب أزواجه مكث شهرا على المسجد، في المسجد هاجر أزواجه شهرا في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشاهن. وخشي عمر أنه طلقه في قصة طويلة معروفة. أما الهجران بين الأزواج إذا دعت حالة الهجران تكون كما قلت فيما بينهم، ولا يظهر ذلك أبدا أمام الأولاد. والزوج لازم ينبغي أن يكون حازما في مثل هذه المسائل. من أسباب عزوف كثير من الفتيات عن الزواج سوء علاقة الأب مع الأم، لما ترى أن أباها سيء العلاقة مع أمها، ولعلها تسمع وتتحسس أخبار أو تأتيها أخبار عن بعض الخالات أو العمات، تقول ليش الزواج والمشكلة كلها، لماذا هذه المشاكل؟ ولذا الزوج إذا أراد يهجر زوجته يحسن إليها فيما بينهما فيما يظهر في الأسرة، والهجران يكون في الفراش، يبدأ بالوعظ ثم يكون بعدم أن يؤدب الرجل زوجته بأن لا يقربه. وقبيح للرجل أن يأتي أهله في أول النهار ثم يهجرها ويشتمها ويضربها في آخر النهار. فالأصل يبدأ الإنسان بالموعظة الحسنة ثم بعد ذلك بالهجران الجميل ثم بعد ذلك بالضرب اليسير. بالضرب اليسير، والضرب ليس للتوجيع، الضرب إشارة إلى أن الأمر بلغ المدى. أما أن تفقد أعصابك وتضرب وتكسر هذا ليس ضرب الشر. ولذا لما فهم أعداؤنا علاقاتنا مع النساء من خلال واقعنا لا من خلال ديننا قالوا الإسلام برهم، لكن لو أنهم فهموا ديننا لما قالوا هذا. ابن عباس يقول في الضرب قال تضربها بالسواك، يعني تمسك سواك تضربها، ليس أنت الوجع والكسر والضرب، إنه خلاص بلغ الأمر النهاية، ما بقي صبر. هذا المراد بالضرب. أما الضرب المبرح فهذا ليس من ديننا في شيء، والله تعالى أعلم. ذكرتم في مقدار الفرق أنه 10 لتر من السوائل. نعم 10 لتر ونصف. هل مفهوم العدد هنا ضعيف؟ لا ليس بضعيف. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. لو قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، مراد الكثير المحيطات والأنهار، لو كان لا هذا أمر ما ينتهي. 10 لتر هو المعيار، مقدار طبخة الخمر عند العرب، مقدار طبخة كان لون الجرار لقرابة 10 لتر. يعني العربي لما كان يسكر في الجاهلية قبل الإسلام ما كان يسكر مثل ما يسكر اليوم. اليوم كم الواحد يسكر؟ في بروح على خمارة ويشتري شيء ويوم بيوم. العربي قديما لما كان يسكر العرب ايش كانوا يعملوا؟ يطبخوا، يعملوا ورشة خمر، طبخ خمر، وكانوا يطبخوا مقدار 10 لتر. يعني كل اسبوع زمان يعملوا مرة، يعني يعمل خمر اسبوع زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق، له مقدار 10 لتر، ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. هذا هو المعيار. يعني بنعرف أي سائل هل الحرام، بنأخذ الكمية ونعمل معادلة رياضية مع 10 لتر، بنعرف الكحول، وبنعرف هذه لو وضعت في الدم وأعطيت في الوريد تسكر صاحبها ولا لا تسكر صاحبها. فإذا أسكرت كان هذا الأمر حراما وإلا فلا. ولا يلزم السوائل، سوائل وغير السوائل، وهذا هو المقياس لجوز الطيب وغير جوز الطيب. وبالتالي أنا هنا بالمناسبة تكلم معي بعض الإخوة يقولون أني يعني أحرم ما يسمى بشراب الشعير على مختلف المسميات التجارية له الموجود في المحال التجارية. أنا في الحقيقة وأنا صغير لعلي كنت في أوائل الإعداد قرأت بيان صادر عن الشارقة، والشارقة كانت آنذاك تمنع الخمر، وقرأت أن هذه العلب فيها كحول وأنها محرمة. بقيت أحفظ هذا، طبعا لا أستطيع أن أقول حلال هذا أو حرام حتى علمني ربي جل في علاه الأصل والقاعدة ما أسكر الفرق منه فحسب الكف منه حرام. قبل سنتين اشتريت عينات واشتريت من بعض المحال هنا في مخرج الحمام يوسف الطيب، أرسلت أحد إخواننا الطيبين الممتحين، فلما دخل الأخ وأخذ كمية من يوسف الطيب قال يا رجل أنت ممتحن بائع، يقول له أبو كف، يقول يا رجل ممتحن ليش هذه الكمية؟ والله هذا حرام. هو عارف قال ما أنت ممتحن؟ قال لا أنا ما أخذها للدرس والبحث. فأرسلت 3 عينات للمختبرات، للمختبرين، مختبر الجمعية الملكية ومختبر الجامعة الأردنية، عملنا تحليل على هذه الكميات فتبين لنا أن هذه الكميات إن أصبح إن عتقت ومضى عليها نحو 4 أشهر فأكثر، والأمر يختلف باختلاف بيئة التخزين الحرارة وغيرها، فتصبح الكحول التي فيها تبلغ النسبة المذكورة في الحديث. لكن هل كل شيء يباع في المحال التجارية من هذه الأنواع حرام؟ لا. وهل كل ما يباع حلال؟ لا. فالذي يطلق عليه يحرم كل نوع من أنواع الشعير غلط. الشعير المغلي اغليه واشربه في بيتك حلال قولا واحدا. العينات الحديثة التي تخرج من المصنع عمرها أو وقت يسير حلال شربها وليس بحرام. النبي عائشة تقول عليكم بالتلبينة، بالتلبينة عليكم بالتلبينة، فإنها تلوم الفؤاد. التلبينة شعير وعسل. الخلاصة، الخلاصة أن الشعير ليس حراما لذاته، والضابط ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. فأي شيء عتق فأصبح فيه هذه النسبة المذكورة في الحديث فحينئذ يكون حراما، والله تعالى. من كان في بلد ولا توجد فيه حدود وزنى فتاة فهل له عقوبة عند الله؟ الله يقول ولا يزنون في سورة وعباد الرحمن، في آيات عباد الرحمن في آخر القرآن قال ولا يزنون، وبعدها قال إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا من ابتليت بمثل هذه المعصية استر على نفسك وأصلح، تب واعمل صالحا وأصلح، فإنك إن صدقت الله في توبتك فإن الله جل في علاه يبدل سيئاتك حسنات إن شاء الله تعالى. هل التصوير يكفي لإقامة حدود الزنا؟ لا، التصوير لا يكفي. التصوير لا يكفي، التصوير يكفي التزوير. التصوير حتى القوانين الوضعية بأسرها يعتبرون التصوير من المؤيدات ولا يعتبرونه من البينات. مؤيد وليس ببينة. طيب هل فقط أربع شهود؟ لا. عثمان رضي الله تعالى عنه جلد في الخمر من قاءه، يعني لو رجل قاء خمرا شربه، وجلد في الزنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمل، امرأة حامل كيف تحمل من غير زنا؟ لكن هذا الحمل والجلد فيه يحتاج لبينة. حتى وصل الحال، وهذا من أعجب الأخبار، أنه ثبت عن عمر عند البيهقي جاء لعمر بامرأة أمة سوداء كانت في الجاهلية تزني، فقال لها أزنيتي؟ قالت نعم. يعني إيش في شوف الزنا؟ ما تعرف الزنا حرام. قال كيف زنيتي؟ قال كنت نائمة ثم استيقظت فوجدت، يعني وجدت العلو له وجدت رجلا لفوقها فحملت. فلما تشاور عمر مع بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم قال هذه ترى أن الزنا يعني شيء، يعني ليس شيئا، لا تعرف أنه حرام. فما أقام عليها القلب، ما أقام عليها القلب، أو هي نائمة وشيء تمارسه ولا تعرف حرمته. فإقامة الحدود لها شروط، وبمجرد أن تأتي بصورة فهذه الصورة لا تكفي لإقامة الحد. والحدود عند العلماء تدرأ بالشبهات. هل يعتبر دعاء الخروج من الخلاء ذات وترا لله قبل الوضوء؟ لا، إذ لا يلزم كل ما خرجت من الخلاء أن تتوضأ. هل الملعون له توبة؟ قطعا الكافر له توبة، فكيف المسلم الذي فعل شيئا ورد فيه لعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا يفرق بينهما أبدا. إذا حصلت ملاعنة بين الرجل وزوجته فلا تبقى، لا يجوز أن يجمع بينهما مرة أخرى، ولا تحل له ولا يحل لها. فإذا رمى أو قذف رجل امرأة، الآن الرجل قذف امرأة، هذا لا يسمى إعانة، هذا يسمى قذفا. فهل بعد ذلك يجوز له أن يتزوجها؟ نعم يجوز له أن يتزوجها. لأن النص ورد في الدعام ولم يرد في القذف. ما حكم تكرار الفاتحة مرتين في الركعة؟ ما حكم الفاتحة في الصلاة؟ ركن. وحكم الركوع؟ ركن. طيب لو ركعت مرتين كما لو قرأت الفاتحة مرتين لا يجوز أن تقرأ الفاتحة مرتين في الركعة الأولى حتى تكرار بعض آيات الفاتحة ليس بمحمود. بعض العلماء يكرر هذا التكرار ليس بمحمود. الفاتحة ركن في الصلاة لا تكرر قراءتها. يقول رجل يسأل فيقول زنيت فكان لي بنت من الزنا فهل تنسب إلي؟ هذا ماء مسفوح. النبي عليه السلام يقول بنت من النكاح لا انسفاح. والماء المسفوح يسفحه الرجل ويضعه في غير محله ولما يسفحه فلا تترتب عليه نسبة الولد للأب وإنما ينسب الولد الذي من الزنا ينسب لمن؟ لأمه. يقال فلان ابن فلانة ولا يقال فلان ابن فلان. ابن الزنا لا ينسب لأبيه إنما ابن الزنا ينسب لأمه. أخ يقول ما هو ضابط خروج المرأة التي توفي زوجها عنها في وقت العدة؟ امرأة موظفة مات زوجها أخذت إجازة ما تلقى إجازة 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أخذت إجازة شهر أسبوع أقل أكثر تخرج ثم تعود شريطة أن يكون عملها حلالا. أم السلام بنت بعكك خرجت فسألت ففي عدتها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدتها أين تبكث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابكثي في بيتك. ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج. فقال أهل العلم يجوز للمعتدة أن تخرج بالسؤال بالتفقه بمعرفة حالها. وبناء عليه قالوا كل حاجة تحتاجها المرأة للخروج فهذه الحاجة معتبرة شريطة أن لا تبيت إلا في بيت العدة. يعني امرأة تحتاج لتطبب لها في الطبيب، امرأة تحتاج لأن تعود مريضا أو أن تصل رحما أو ما شابه على أن تعود في تبيت في البيت فلا حرج. والله تعالى هل هجرها زوجها مدة طويلة ثم توفي عليها هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة، وتكون عدتها وتبدأ عدتها من وقت الوفاة. هل المرأة التي هجرها زوجها وهي على ذمته هل ترث منه؟ ترث ماذا على ذمة؟ فسائر الأحكام الشرعية. أما تقول أنا أرث ولا أعتد يعني في مصلحتها في الذي لها تعتبر نفسها زوجة وفي الذي عليها لا تؤدي الذي عليها، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ تحكم. والتحكم القول بالتشافي، التحكم القول بالتشافي، وهذا حرام. هل يأثم الورثة إن تواصوا على أن يتقاسم الميراث في غياب القربى واليتامى؟ قلنا أن اليتيم و ذوي القربى إن حضروا توزيع الميراث فعلى الراجح يعطوا، والآية محكمة وليست بمنسوخة، بل في ثبت في البخاري عن ابن عباس أنها قال إنها محكمة وليست منسوخة، وشرط أن يكون فهمنا الآية أن ذوي القربى هم غير الورثة. طب الورثة تواطؤوا فيما بينهم لا حرج لا حرج لا حرج، أرادوا أن لا يأخذ هؤلاء فلا يحضروا القسمة فلا حرج. فجزاؤه جهنم، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل يخرج في النار؟ العلماء يفرقون، يقولون إن استحل القاتل فهذا كفر وهذا خالد في النار. من قتل مؤمنا مستحلا دما فهو خالد مخلد في النار، ومن قتل معمدا وهو لا يستحل الدم ويقر ويعترف ان القتل حرام فهذا والعياذ بالله تعالى في هلكة، وهذا في كبيرة، وهذا أمره إلى الله، هذا أمره إلى الله عز وجل، ولكن هو ليس بكافر، وهو ليس بخالد في النار، وهو ليس بخالد في النار، والله تعالى لا. فبذا أكون قد فرغت من أسئلة الإخوة، وبقيت أسئلة إخوان العراقيين وفيها خصوصيات أجوب عليها في لقائي معهم الخاص هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.